też uczeni ubiedę. Ma jebha dur da sabra ubiedę gajt ljuda tsarwaha. Ubiedę gajt ljuda tsarwaha. Ma jidi bnadmi yusma. هاتسن وضع زد الصغيمة ما يلازي كات زوجة تسمع عشتي مسرمة اللي مرز مرغع ذا مسفكة إيماني وهاتكسة أود كاناتي ديرة أود كاناتي ديرة يمرح الصيغ لهنا تتافى أذوالي غثن شراحة أذقبل غث بريح الزمان اللي مرح الصيغ هاتي ديرا ثم غورك ميد السيوة أدك الصحراء بالأمان ذي الساعة نغذي تايغ صغيرة من نار أتكا سندك نردت وغالو أترنض غير ويدي فنان أترنض غير ويدي فنان صغرك مزرع وقد غامد نادجه الغذير بريد عادي يفكن اسمنا الصبرة عفسة الموحالات يدبذر خسادي غنز ونمدن سكرب وشره غلت نغا صرصصي ونور تزجلا وذي سمر بات نكرا سيسو تسامن غداين سيسو تسامن غداين فقد المعهد قرحان ألم شدني لكفن دوني توحدة راتك ملا خسولي ويمو غذنان مقرو حذي حلو ذايل تشفايا كاتس ندفع ما يدرد فينا النظام إيه فهمت أمدان لحمالة وذاين رخيصا بالموحل ذي يسع عشقا بالموحل ذي يسع عشقا أي صندوق أتسلي أي صندوق أتسلي همشك أجيان وسان قصد الفضاء نزيد قصد الفضاء نزيد الجبال منديل يضوي هاد تشدكيني الدنيا فتكي كوشت يداني بدانا من دي الأوراق يحزن ينجي دي العواشر من دي الأوراق يحزن ينجي دي العواشر دي ذو خساتي قلت واخزن وردي في غش حال نشار ذو خزاتي قلت واخزن رديف في غش حال نشار يمو غفن يترون يقوم ما ديتون يمو غفن يترون يقوم ما ديتون فينا كن سران لقدر دواك ليبدا تركون فينا كن سران لقدر دواك ليبدا تركون هاي ردوني هاي أير الدنيا يفكال معه دوري يحنيث بالحرام تسردن يفكال معه دوري يحنيث بالحرام تسردن لما ثفنا الدونيث وردل سيدنا النيغان لما ثفنا الدونيث وردل سيدنا النيغان اي عم دي ورغوم دي غرصات كفوم اي عم دي ورغوم دي غرصات كفوم امو سديك زم داين ولا تحزيش تتسيتسوم أمو سديك زم داين ولا تحزيش تاتيتو هاي ردوني هاي ردوني ليمر لحنا ناو منديل يجسبيتو لا ذا جال ليمر لحنا ناو منديل يحس بيتو لا دجال الصيف اشتيل ورثت بدل خاصي يظل فلاس الحال الصيف اشتيل ورثت بدل خاصي يظل فلاس الحال لمريم الطاوان هذي تدران لمريم الطاوان هذي تدران أبني يغضي يغضي وزال ذغل ذغي غزرعون أبني يغضي يغضي وزال ذغل ذغي غزرعون هاي ردوني هاي ردوني انت توخانيك الصفر تسخيلك عرضي يبواس انت توخانيك الصفر تسخيلك عرضي يبواس يزري ويش بلا من البحر رني غطلة مدي مظلاس يزري ويش بلا من البحر رني غطلة مدي مظلاس اثان طلتين سخيل مرنوين اثان طلتين سخيل مرنوين يي ترفش تتامس لا خرطس لنا غديسين يي ترفش تتامس لا خرطس لنا غديسين يي ترفش تتامس لا خرطس لنا غديسين يترفس للتامس لا خرطس لنا غديسين يترفس للتامس لا خرطس لنا غديسين هاي ردوني هاي ردوني